باب الدال ديارهم بالجمع جاثمينا حرفان في هود هما يقينا إذا قرأت قصة لصالح أو لشعيب النبي الناصح وجاء في النحل ولا حرمنا من دونه من شيء افهم عنا ضر دعانا آخرا في الزمر وربه المدعو قبل فاخبري.